أشواقي علمناها منك وبالحب فهمناها يا روح الدار وعطر الدار ويا أغلى قلب أمي بين يديك نمت لهفتنا وبقربك تصفو ضحكتنا بين يديك نمت لهفتنا وبقربك تصفو ضحكتنا أنت الدفو وشاطئنا من بسماتك تشرق بهجتنا يا روح الدار وعطر الدار ويا حين تفرقنا دنيا بالحب تلملمنا من غيرك حين تفرقنا دنيا بالحب تلملمنا من غيرك حين نجالسها نصغر وتعود طفولتنا نحوك جنة ورضاك حياتي لي جنة كل طريق نحوك جنة ورضاك حياتي